الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما جرت العادة أننا في مثل هذا اليوم نقرأ في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولله الحمد قطعنا شوطا كبيرا في الكتاب، ونحن في أواخر هذا الكتاب إن شاء الله بعونه وتوفيقه نفرغ منه إن شاء الله خلال دروس يسيرة. كان وقفنا وين؟ اللي هو باب قول ما شاء الله وشيء. اقرأ إن شاء الله علينا حتى نعلم بما تيسر. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيبة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا وربي الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا أن ما شاء الله وشئت. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة المؤمنة قالت: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. إن مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال فحمد الله ما أثنى عليه. ثم قال: أما بعد، فإن قطيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر بكم، وإنه قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا أيها الإخوة باب عظيم من أبواب التوحيد. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أراد بهذه الأبواب التي ضمنها كتابه هذا أن ينصح للمسلمين وأن يوجههم إلى ما ينفعهم ويحذرهم مما يضرهم في الدنيا والآخرة. قال: باب قول ما شاء الله وشئت. هذه العبارة هذه صحيحة، كون الإنسان يقول ما شاء فلان ما شاء الله، هذه العبارة سواء أسندتها إلى مخاطب أو إلى غير. ما شاء الله وشاء زيد، زيد ما قلت، أو قلت ما شاء الله وشئت يا فلان وهو حاضر، كل هذا لا يجوز وحرام، وهو من الشرك في الألفاظ. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يجعل الخالق والمخلوق يجمع بينهما بواو الجماعة. ما شاء الله وشاء فلان معناها جعلت مشيئة فلان كمشيئة الله، وهذا شرك والعياذ بالله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. عشان إذا أنتم مصرين تجيبوا مشيئة فلان مع مشيئة الله اجعلوها بعدها متراخية، ما شاء الله ثم شنو؟ ثم شاء. أما ما شاء الله وشاء فلان هذا لا يجوز. ولذلك قال عن قتيلة، قتيلة هذه بنت صيفي الأنصارية، وبعضهم يجعلها جهنية سواء كانت أنصارية أو جهنية، المهم هي امرأة من المسلمين. قتيلة دي روت هذا الحديث، قالت أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. سبحان الله، هذا اليهودي عرف أن هذا الشيء شرك، كون الإنسان يقرن مشيئة الله بمشيئة خلقه، أقر هذا اليهودي أن ذلك الشرك. سبحان الله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر الحق ولو صدر من عدوه صلوات الله وسلامه عليه لعصمته، ولأنه أقول الناس بالحق وأمضاهم له وأقبلهم له. ونحن أحيانا قد تجعلنا العداوة نمتنع من قبول الحق، ولا ما يكون بينك وبين واحد عداوة؟ لو قال اثنين ثلاثة ستة تقول لا سبب، ليش؟ ما بينك وبينهم من ايش؟ الرسول لم يكن يمنعه ذلك من قبول الحق. فلما قال اليهودي انكم تشركون، يعني يتكلم مع من؟ مع المسلمين. قال زي ما انتم تقولون ان احنا مشركين، انتم ذاتكم بتوعوا في الشرك. الرسول صمت له، صمت له، يا الشرك الذي يقع فيه المسلمون. قال تقولون، يعني للصحابه، ما شاء الله وشئت يا محمد، فتقرن مشيئه الرسول مع مشيئته. بخاطب منه الصحابه، ما شاء الله وشئت يا محمد، أو في رواية أخرى ما شاء الله وشاء محمد. فقال إنكم تشركون بالله، هذه كلمة عظيمة، كلمة شديدة على المسلمين وعلى سمع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لكن أقر الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل الحق من هذا اليهود. واضح؟ فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون ما شاء الله والكعبة. واضح؟ ونحن أيها الإخوة نثبت للعبد مشيئة. أهل السنة والجماعة يثبتون لله مشيئة ويثبتون للعبد مشيئة، لكن مشيئة الله هي الحاكمة وهي التي تصير المشيئة وله اختيار، كما قال تعالى وهديناه النجدين، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت للعبد مشيئة حقيقية، لا نقول كالجبرية ليس للعبد مشيئة وأن العبد مجبور على فعل الطاعة ومجبور على فعل المعصية وبالتالي كيف يعذبه الله وقد جبله وجبره على فعل المعصية وفعل الطاعة، فإذا فعل الطاعة ليس من المناسب أن يجاز بالجنة والثواب، لأن الله هو الذي جبره على فعل الطاعة، وإذا فعل المعصية فقد جبره الله على فعل المعصية. هذا من قول إيش؟ الجبرية، ليس من قول أهل السنة. أهل السنة يقولون العبد له مشيئة، لكن مشيئته لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن تصلي وممكن ما تصلي، ممكن تترك شرب الخمر وممكن تشرب الخمر، ممكن تترك الصلاة وممكن تصلي، يمكن تفعل الطاعة بسرعة أو يمكن أن تترك الطاعة وتفعل المعصية. أنت لك اختيار ومشيئة، إن شئت استقمت على الطاعة وإن شئت عارضت الطاعة ووقعت في المعصية. الله عز وجل جعل لك اختيار وجعل لك مشيئة، لكن مشيئتك واختيارك لا يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الجبرية عارضهم المعتزلة فأثبتوا لله، فأثبتوا للعبد مشيئة مستقلة، أثبتوا له مشيئة مستقلة، ومشيئته ليست تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكلا الطائفتين قد ضلت عن سواء السبيل، فأهل السنة حماهم الله وجعلهم وسط بين الطائفتين، فأثبتوا للعبد مشيئة لكن ليست مشيئة مستقلة، بل هي تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى واختياره. طيب، المهم العبد ما يقول ما شاء الله وإيش وشاء فلان. طيب، الرسول أقره ولا ما أقره؟ أقره ووجه أمته صلوات الله وسلامه عليه أن يستبدلوا هذه الألفاظ بألفاظ صحيحة لا إشكال فيها، فيقولون ما شاء الله ثم شاء محمد، ما شاء الله ثم شاء زيد، ما شاء الله ثم شاء فلان، أو يقولون ما شاء الله وحده، ده أفضل وأكمل وأحسن. إذا نستخرج من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا اليهودي يقول قولا وافق فيه الحق أقره، والرسول لا يقر إلا حقا، وفيه وقوع الشرك الأصغر من صدر هذه الأمة كما وقع الشرك الأكبر في آخر هذه الأمة. اليوم الشرك الأكبر موجود والشرك الأصغر موجود، لكن في ذلك الوقت في صدر الإسلام لقرب عهدهم بالجاهلية كانوا يأتون بعض الشركيات، لكن من باب الشرك الأصغر الذي يسميه العلماء بالشرك الخفي، يسموه بالشرك الأصغر، قالوا ما شاء الله شاء فلان، كما البطة الحرام كان سرقنا، كما كذا وكذا حصل كذا، هذا يسمى من الشرك، يسمى شرك أصغر، وهو أكبر من سائر الكبائر، أكبر من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس. عشان ما واحد يتوقع أنه أصغر معنا حياة خبيرة، لا لا لا. طيب، الفائدة الثالثة أنه لا ينبغي للمسلم أن تمنعه العداوة من أن يقبل الحق من خصمه، حتى لو خصمك قال كلام وهو حق فاقبله منه، ولا تمنعنك العداوة من ذلك، ولا تمنعنك العداوة من قبول الحق. نعم. نبه الشيخ أيضا بهذا الحديث الذي أورده تحت هذا الباب أن اليهود يعرفون الحق، يعرفون الحق، لأن هذا يهودي مع ما هو عليه من ضلال فإنهم يفهمون الشرك، وللأسف الشديد بعض علماء هذه الأمة لا يفهمون الشرك، بعض علماء هذه الأمة لا يفهمون الشرك ويجعلون الشرك توحيدا والتوحيد شركا، ويجعلون البدعة سنة ويجعلون السنة بدعة للأسف الشديد. وفيه النهي عن قول الرجل ما شاء الله وشاء فلان، أو ما شاء الله وشئت يا فلان، سواء كان المخاطب غائب أو حاضر. ويستفاد من ذلك أن الإنسان إذا نهي عن شيء فالواجب على الناهي له أن يأتي له بالبديل. يأتي له بإيش؟ بالبديل. من أين نأخذ هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده، وإن كنتم لا بد قائلين، لا ضروري بس تجيبوا مشيئة ثانية، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، ما شاء الله ثم شاء أبي، في حرف العطف ثم التي تفيد التراخي، أما الواو فإنها تقتضي الجمع بين ضمير الرب وضمير المخلوق وهذا حرام. قال وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلت لي لله ندا؟ قل ما شاء الله. حديث ابن عباس هذا دل على أمور: أولا إنكار المنكر، إنكار المنكر واجب لا سيما في أمر العقيدة. كثير من الناس الآن بيشوف المنكر ويسمع المنكر ومع كده يقول لك ما لنا ومال الناس، ما لنا، يقول لك إذا تكلمنا مع الزول بيزعل، والراجل جارنا والراجل نسيبنا والرجل أخلاقه ضيقة، ده كله ما عزوه. يجب على المسلم إذا سمع المنكر أو رأى المنكر أن ينكره، لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب. والله يا أخوان جربوا، ما تجدوا أن الإنسان يتحرى الأسلوب الحسن في إنكار المنكر إلا ويجد القبول إن شاء الله، ولا لا؟ ولا يجد الإعراض؟ يجد القبول. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قبل ما تنهاه عن المنكر قل له اسمك منه، يقول لك اسمي احمد. يا سلام، احمد اسم من اسماء الرسول عليه الصلاه والسلام. شويه تبسم قليلا تقول له ما شاء الله انا دائما اشوفك في المسجد، يقول لك بالحيل احنا الصلاه دي الجماعه كانت تسال، تقول له ساكن وين؟ تقول له مربع اربعه. يا سلام، صرف أربعة على الناس طيبة. دي كلها تمهيدات ليش؟ لتنكر هذا المنكر، لأن إنكار المنكر صعب على النفوس. كل زول تقول أنت غلطان دي صعبة عليك. لكن دي كلها مراحل ومشيئات بين يدي إنكار المنكر. يقول لك كأنك داير تقول حاجة، يقول والله انا داير اقول حاجه لكن خايف تزعل ولا شيء. لا لا لا، وانت حتقول لي وكان زعل الواحد بعد المقدمات الطيبه دي لابد تقول ايش؟ تصدع بالحق. الله قال للنبي فاصدع بما تؤمر. طيب يقول له، تقول له خلاص انا في الحقيقه شفتك في الركوع ما بتبني ظهرك كويس، او في السجود ما تصيب بانفك الارض، او في الوضوء ما تتحرك بس غسل العقبين، او ما تتحرك غسل مثلا الكعبين او العقبين. والرسول قال ويل للعقاب من النار. يقول لك جزاك الله خير على هذه النصيحه القيمه وهذا الكلام الجميل، وانا ان شاء الله من المره الثانيه اسمع كلامك دائما واعمل بنصيحتك لي. وجزاك الله، انت اديت فرض الذي فرضه الله عليك بكل سهوله وبدون ازعاج وبدون اي كلام ولا ضوضاء ولا شيء. وبعض الناس فتنوا انه لا يرتاح ابدا حتى يحدث ضوضاء وجلبة ونزاع، ويقول لك يا دوب أنا بلغت العلم وأنكرت العلم، بيستحل الجوطة والناس يزاعلوا ويحصل بينهم شيء من النفور. هو الآن يقول لك بلغت الدعوة بصورة جميلة، لكن ما دام تبلغ الحق والناس هادين وسمعوه وتقبلوه، لا هذا بنظر ليس إنكار للمؤمن، هذا جهل، هذا جهل بلا شك بقواعد الشريعة. الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه لما قال ما شاء الله وشئت، ما جامله، قال أجعلتني لله ندا فتجعل مشيئتي مع مشيئة ربي، جعلتني لله ندا في المشيئة، ما شاء الله وشئت. وهذا الصحابي ما قصد الشرك، ما قصد الشرك، انما جاء كلمه جرت على لسانه من ما كان يفعله اهل الجاهليه، ولقرب عهد الناس بالاسلام كانوا يتلفظون ببعض الالفاظ التي كان عليها الناس في الجاهليه قبل الاسلام. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الشرك الأصغر يعتبر من جملة إيش؟ من جملة اتخاذ الأنداد لله عز وجل. يعني الشرك يشمل الأكبر والأصغر، ويمكن الاستدلال على الشرك الأصغر بأدلة الشرك الأكبر. أجعلتني لله ندا، لأن الله عز وجل يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب، قال ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها. الطفيل هو ابن عبد الله ابن سخبرة الأزدي، والأزد قبيلة معروفة، وهو أخو عائشة لأمها وأخوها لأمها، يعني رضع معها في أمها رضي الله عنها، وكان يدخل عليها، لأن الله عز وجل يقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فالطفيل هذا قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، رأى شاف رمية على أنه جاي على جماعة من اليهود، فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، أنتم يا يهود شعب أكرمه الله بأن جعل فيهم أنبياء ورسل، وكثرة الأنبياء والرسل ممكن تكون فضيلة وممكن تكون كذلك غير فضيلة. بعض العلماء قال هي فضيلة، ما وجه كونها فضيلة؟ قالوا يدل على محبة الله لهم، لأنه أرسل إليهم رسلا كثر، وجود الأنبياء والرسل في الأمم يدل على الفضل. واحدين قالوا لا، بل كثرة الرسل تدل على أنهم ليسوا فضلاء، لأنهم كذبوا وأتوا بالشبه ولبسوا على الأنبياء، فأرسل الله عليهم أنبياء كثر لكثرة تكذيبهم ولكثرة ضلاله. وهذه الأمة أرسل الله إليها رسول واحد، والأمة النصرانية أرسل إليها رسول واحد، واليهود أرسل فيهم رسلا وأنبياء كثر، ليه؟ لأنهم أكثر الأمم تكذيبا وبهتا وتشبيها وتلبيسا، ولا تلبسوا الحق بالباطل وأنتم. طيب هذا يدل على أن ذلك ليس بفضيل. طيب قال إنكم أنتم القوم لو ما أنكم تقولون عزير بن الله. قال أنا مشيت على جماعة من اليهود ودخل المنام والرؤية، قال قلت لهم والله أنتم ناس كويسين، لكن لولا أنكم تقولون عزير بن الله، لولا أنكم مشركون كنتم أحسن الناس. فقالوا اليهود برضو قوم لا يحبون إلا المغالبة وإلا المكاسرة وإلا المباهدة. فقال وأنتم لأنتم القوم، قالوا للمسلمين، ده كله يشوف شافه في المنام الطفيل أخو عائشة لأمها. قال اليهود ردوا عليه قالوا أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد، ما شاء الله وشاء محمد. كنت زي ما نحن مشركين قلنا عزير بن الله، فجعلنا عزير الذي هو نبي من أنبياء الله ابنا لله، أنت برضو تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. نعم، هذا الحديث فيه الرؤيا وأنها تقص، لكن تقص على من؟ على عالم ومحب، خلي بالكم من الكلام. تقص الرؤيا على من؟ على شخصين، عالم ومحب. نقيض هذا ما هو؟ لا تعرض الرؤيا على جاهل، لأن الجاهل يقول لك أيوة قلت شنو كذا وقرأت وحصل لي كذا وكذا وكذا، أيوة ده في واحد من أهلك داري منه. والرؤيا إذا أولت وقع على النحو الذي أولت به. عشان كده يعقوب عليه السلام ماذا قال ليوسف؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك. ليه؟ فيكيد لك وفيه أن العداوة قد تقع من الإخوة الأريح لأب تحصل في إخوة الأب طيبين حلوين قال، لكن في الغالب يكون فيهم شيء من العدل. طيب وأهل الجاهلية زمان كان بيقولوا الولد ولد الولد وليس ولد البنت، يعني طبعا في الجاهلية بنون بنو أبنائنا وأبناء وبناتهن أبناء الرجال الأباء، جنانة قال جنانة وجنبتنا، لكن نحن نقول جنانة وجنبتنا كل جنانة، هذا نحن لا نقر أمر الجاهلية. طيب لكن الرؤية عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين، رؤية حق ورؤية من الشرك، رؤية حق ورؤية من الشرك. ما هي علامات رؤيا الحق؟ رؤيا الحق عند علامات، العلامة الأولى أنها لا تصادم الشريعة. رأيت رؤيا وشخص قال لك أنا عيسى بن مريم عليه السلام، أو قال لك أنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، أو قال لك أنا مالك بن أنس، قال لك شيء، قال لك نصا أو وعد، هذا رؤيا حق أو رؤيا باطل؟ رؤيا باطل. من الشيطان أو من الرحمن؟ من الشيطان. لابد الرؤية تكون إيش؟ لا تصادم الشرع. أو يجيك إنسان في الرؤية يقول لك تفعل كذا وكذا من الأمور التي لم تثبت في الكتاب والسنة، هذه رؤية شيطانية. يقول لك أبوك يجيك في النوم يقول لك والله أنت دفنتني وسترتني لكن ما عملت عليه وليه بك كبير، هذه رؤية شيطانية وليست رؤية إيش؟ رحمانية، لأنها تصادم الشريعة، لأن الرسول نهى عن بناء إيش؟ القبور، ورخص العلماء في شبر واحد، مالك الشافعي رخصا في شبر، يعني شبر بس من الواطا شبر، أما قبر كبير مرفوع مبني هذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذناي تسمع وقلبي يعي، قال لا يبنى على القبر ولا يجصص ولا يكتب عليه ولا يقعد عليه. ونحن للأسف الشديد هذه الأمور الأربعة فعلناها ولا ما فعلناها؟ بنينا القبور وأضفنا لها الجص، الجص اللي هو الإسمنتي دخلناه، ودخلنا البلوك والجرانيت، وأدينا بوهيات، عملنا بياري بناء عجيب. أربعة في أربعة قبل 4 متر في 4 متر بالإسمنت مصلح، قبر مبني بهذه الصورة، وكثير من الأحياء لا يجدون رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هنالك أشياء ما بلغتها أنا للأمة وادخرتها لك. حديث صحيح كده، أنا لو وريت أبو بكر الصديق وعثمان العثمان بن عفان ولا أي واحد من الصحابة حتى انتقلت إلى ربي، فأنا أخصك بها خصوصية لفضلك ومنزلتك عند الله، منزلة فوق منزلة أبي بكر، فهسوي شنو؟ أعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هذه رؤية شيطانية وليست رؤية رحمانية. باختصار الإمام مالك قال كل رؤية تصادم الشريعة في أصل من أصوله أو في قاعدة من قواعده فرؤيا باطلة، لك أن تقسم على أنها شيطانية وليست رحمة. الرؤيا التي رؤيا حق، يأتيك إنسان نظيف وجهه يتلألم يضحك يتبسم ويقول لك حافظ على صلاة الفجر فإن فيها خير عظيم، حافظ على الصلاة في جماعة، احذر من أن تشرك بالله، التزم سنة النبي المصطفى والحبيب المجتبى، هذه رؤية حق لأنها موافقة للشريعة. القسم الثالث رؤيا لا تصادم الشريعة ولا تدلل عليها، يعني ما بتخالف الشريعة وكمان ما فيها حاجة تسوي كده صلي صوم كده، بس دائما يشوف قروش، يشوف غرقان في موية، يشوف كذا يشوف. هذا النوع قد يكون رؤيا حق تصدق يعني، أو تكون أدغاث ليش أحلام. لأنه قبل يومين كان في بحر ويستحمى، اليوم الثاني رأى رؤيا على أنه يغرق في البحر، فهذه أدغاث ليش أحلام، لأنه العقل الباطن اشتغل فتذكر ما كان يفعله بالنهار، هذه أدغاث أحلام. وربما تكون رؤيا حق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا يراها الرجل أو ترى له، وأخبر أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، هذه رؤيا الحق. طيب، خاصة إذا نام ولم يذكر الله دائما تكون رؤيا شيطانية، ما صلى العشاء، ما توضأ، ما ذكر الله، ما عمل أذكار النوم، غالبا النوم بتاعه إما رؤيا شيطانية أو رؤيا أدغاث أحلام، خلي بالكم من هذا الكلام. طيب، قال كأني أتيت على نفر من اليهود، النفر الجماعة مش واحد يعني، نفر يعني جماعة. وقص القصة وهي معروفة ومعناها ولله الحمد ظاهر، لكن نأخذ منها بعض الفوائد والعبر والدروس. أول فائدة وعظة نستفيدها منها أن الرؤية قد تكون حقا وقد توافق الشريعة فلا يجوز تكذيبها. نعم. وفيه جواز أن يصدق الكاذب، جواز أن يصدق إيش الكاذب. الشاهد وين يا جماعة؟ يلا يا شباب، ها اليهود قالوا أنتم تقولون ما شاء الله ما شاء الله، مش معناه يعني الكذاب ما بيصدق، مرات بيصدق. فإذا صدق ينبغي أن يقبل صدق، وإذا لم يعلم صدقه فالأصل أنه كاذب، لكن إذا علم بشيء أنه صادق لينبغي أن يصدق. تعرفون ملك السبع في القرآن ورد، قال الله عز وجل في شأنها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وتاني وجعلوا عزة أهلها أذلة. ماذا قال الله؟ كذلك منهج لنا يا اخوان، منهج للدعاء ان يقبلوا الحق ممن قال به، من عدو، من صليح، من صادق، من كاذب، من يهودي، من نصراني، ممن قال به. وتذكرون قصه الشيطان لما كان ياتي الى ابي هريره ويطلب منه شيء من الصدقه، 3 ليالي في اخر ليله لواحد كل مره يقول له اديني، مثلا مره يقول ثاني مره يقول، فأعطاه مرة أخيرة وقال إن جئتني لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخاف الشيطان فقال أنا أعطيك وصية تغنيك عن الشكية، أنت ما ترفعني ولا تشتكي، أنا بديك وصية. قال ما هي الوصية؟ أبو هريرة لسى الشكية والزعم، والآن لو واحد قلت له يا بدل تمشي المحكمة أنا بديك حديث صحيح وبشرح ليك، بديك آيتين بشرح ليك، خلي الشكية. يقول لك الآيتين فين يريد الدنيا. قال أعطني الوصية وأدعك من الشكية، خلاص بزدني الوصية. قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولا يقربك الشيطان. وبيوصي لذات الشيطان، قال لهم تنوم قبل آية الكرسي إن شاء الله أبتليك عوجة ولا يجيك الشيطان ولا يجد السبيل إليك أبدا. قال الشيطان فعملت بوصيته. أبو هريرة قال فعملت بوصيته، والنبي قال له ده الشيطان، وبرضه استمر بالعمل بهذه الوصية. قال الإمام النسائي باب قبول الحق ولو من الشيطان. يعني زول اللي عندك في قرايبة اللي ما بتحبه وزعلان منه ما تقبل كلام فوق للشيطان ولا تحت ليه؟ ها تحت ليه مش كده؟ مهما كان عندك فيه ايه ملاحظة لا يمكن ان تصل به الى درجة ايه الشيطان، خلاص اديه درجة وقت واحد تحت الشيطان واقبل الحق الذي قال به. الناس لو تعاملوا كده يا اخوان والله الامور كانوا صلاح. واضح؟ فيه ان الداعية ينبغي عليه ان انه اذا نهى الناس عن شيء، ومرت علينا هذه الفائدة من الحديث الذي قبله، ان يوجه الناس الى البديل. يوجه الناس لشنو؟ البديل طبعا، لانه الناس دائما لما يكون ماسكين في حاجة يريدون ان لا يدعوها حتى ينتقلوا الى ما هو خير منه. يعني لو قلت له واحد تعال هذا العمل الذي تعمل فيه هذا عمل غير شرعي وهذا عمل محرم، يقول لك ناكل من وين؟ انسان فاتح محل تنباه او فاتح محل سجاير او فاتح محل يبيع فيه شيء من المحرمات، مجرد ما نهيته عن هذا العمل اديه البديل الصالح. البديل شنو؟ الصالح. قل له ممكن ان شاء الله تشتغل كذا، حرمت عليه شيء تقول له الحلال كذا، قلت له العمل ده بدعه تقول له السنه كذا، هذا الشيء واجب هذا حرام قل له الواجب كذا، وهكذا. هذه طريقه السالفين من الائمه المهديين. الفائدة الخامسة والأخيرة هي أعظم فائدة ولأجلها ساق المؤلف هذا الباب، وهي قول الرجل ما شاء الله وشاء فلان. حتى لو كان الشخص نبي ما تقول ما شاء الله وشاء محمد، ما شاء الله وشاء أبو بكر الصديق، ما شاء الله وشاء مهما كان فاضلا، لا تقرن مشيئته بمشيئة الله. طيب ماذا يعني قوله يمنعني كذا وكذا أن أقول له؟ استفاد من مشروع يعني كان ما منعني كذا وكذا وكذا، أنا كان بوريكم من أول. لولا أنكم لا تقصدون معنى ما تقولونه. ده المعنى الصحيح. يعني جبير في الحديث ما قال؟ قال صلى الله عليه وسلم وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله. يعني لو ما هي من الأشياء التي لا تقصدونها بقلوبكم إنما تجري على لسانكم من غير قصد لمنعتكم منها من وقت طويل، لكن خلاني أخفف عليكم أن كلمة انتقلت معكم من الجاهلية إلى الإسلام. وهذا نستفيد منه فائدة أن الشيء ولو كان حقيرا لا يمنع من ايش؟ من التنبيه عليه. حتى لو شيء شرك اصغر مكروه برضه شنو؟ تنبه عليه. بيجيك الان يقول لك يا قنا الكلام صادرنا من 200 من سنه وانا افعل هذا الشيء المكروه ما كلمتني الا قبل الشهر. هنا تستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنني رأيت أن الشيء مكروه وليس بحرام ما أخرت هذا التأخير، لكن حرصا مني على تحصيل الخير وأنك تبعد حتى من المكروه الآن وريت. ودائما الزول العاقل ما يلوم عليه، ما يلوم أخوه على التأخير إذا كان الأمر الذي أخره ليس بالأمر الواجب وليس بالأمر الحرام. واجب ما يجوز التأخير، ترد عليه. حرام لكن في المستحب وكذا ممكن لو أخرته لا تلام على ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هذه القصة أيضا نأخذ منها أنه لا يجوز الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو محبك بدعتك أن تقول في الرسول عليه الصلاة والسلام قولا وهو من قبيل الغلو فيه والمبالغة في المدح لا تقل. البصيري في البردة قال بعض الأقوال التي لم يوافقوا عليها العلماء وأنكروها عليه، قال يا أكرم الخلق، وهذا لا إشكال فيه فرسول الله أكرم الخلق، لكن قال ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمل، إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا غلو وشرك، فالرسول لا يلاذ به إنما يلاذ برب العالمين، لأن اللوذ هو الاحتماء والاستجارة والدخول تحت عباءة الإنسان يستجير به من غضب الله، فلا ليس هنالك أحد أبدا أيها الإخوة والأخوات وجميع أهل الحي، ليس هنالك أحد يحتمى به ويلتجأ به ويلتجأ إليه إلا رب العالمين. قال الله تعالى قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وأعوذ يعني ألتجئ وأحتمي وألوذ، فكلمة ألوذ وأحتمي وألتجئ وأعوذ كلها بمعنى واحد. ما لي من ألوذ به سواك، نسي ربه وخالقه، قال ما لي من ألوذ به سواك، متين عند حدوث الحادث العمل يوم القيامة حين يفر الرجل من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، قال في ذلك اليوم ليس لي أحد أستجير به وألتجئ إليه إلا أنت يا رسول. هذا شرك قبيح. الرسول لما قال له الخطيب كلاما أقل من هذا بل لا يصل هذا بل هو مما هو سيدا. هذا الإنسان لو ما عنده علم وفقه عجيب وفقه راسخ لا يمكن أن يجمع بين النصين، يقول لك هنا قال أنا سيد ولا تعالى، والرجل قال له أنت سيدنا، يعني حصل إيه؟ مو نفس الكلام. قال بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت، ما قال له أنا ما سيد، الرسول لا يتناقض لكن ما أثنى عليه. وذماه، قال بئس خطيب القوم أنت. إن قال لا تطروني. هنا الشاهد ممكن الكلام فيه حق تقول على سبيل الإطراء والمبالغة والغلو فيكون ممنوع، فكيف إذا كانت الكلام إذا كان الكلام غير جائز ومخالف للشرع؟ قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، غلوا فيه وفي حبه وتعظيمه غلوا. والشيء إذا فات حده ينقلب إلى إيه؟ ضد غلو، الغلو مجاوزة الحد. لا نقول لك لا تمدح الرسول، امدحه لكن لا تبالغ فتجعل له من شؤون الربوبية شيء أو من شؤون الألوهية شيء أو أو أو أو أو, أو. قال لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. دائما ده الكلام المناسب، وهي أن تصف الرسول بالعبودية والرسالة كما وصفه ربنا عز وجل بذلك الكتاب. سب الدهر فقد آذى الله. ما هو السب؟ السب هو الشتم والذم والتنقص، يقال سبه إذا ذمه وتنقصه وشتمه، هذا معنى السب. والسب هل هو ممدوح أو مذموم؟ مذموم أو ممدوح؟ مذموم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم وسوق وقتاله كفر. والسب يحسنه كل أحد، وأما الثناء والمدح فلا يحسنه إلا من كمل في خلقه وسيرته، لا سيما إذا كان الممدوح أهلا لأن يمدح. طيب، قوله باب من سب الدهر فقد آذى الله. سب الدهر يعني سب الوقت والزمان، نعيب زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا. سب الدهر سب الوقت، يقول لك هذه السنة بالذات، هذه السنة ما هي طيبة، يقول هذه السنة كبيسة وهذه السنة كذا، ويمدح أحيانا بعض الناس من جهلهم، يقول لك والله الزمن اللي كان فيه الإنجليز هذا زمان طيب، كل شيء مزبوط، يعني الله يحب الإنجليز الكفار من اليهود والنصارى؟ لا، هذا جهل. فمن سب الدهر وذم الدهر وتنقص الدهر، يعني الزمان والوقت، سواء كان سنين أو شهور أو ذم أسابيع أو ذم الليل أو ذم النهار، أيا كان الوقت، فهذا قد آذى الله. نريد منكم أن توجهوا كيف أذية الله في ذلك، ما وجه إيذاء الله سبحانه وتعالى بسب الدهر؟ لأن هذا الآن هو المتصرف في هذا الوقت حسب ما تقضيه حكمته ورحمته بخلقه وعدله أحيانا، حسب ما تقضيه حكمته ورحمته وعدله. فإن أنزل البأس بالناس في وقت من الأوقات فبعدله، وإن أنزل عليهم الخير فبفضله، وأفعاله دائرة بين العدل والفضل. فالوقت لا دخل له، المتصرف فيه هو الله. فإذا سب أحد الدهر كان ذلك السب متوجه إلى المتصرف في الدهر، وهو رب العالمين. ولذلك قال المؤلف: باب من سب الدهر فقد آذى الله. كالذي يسب الموت مثلا، هذا ما سب الدهر لكن سب الموت، فحقيقة سبه يرجع إلى من؟ إلى من قدر الموت على الناس، وهو رب العالمين، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلغه. الله عز وجل هو خالق الموت والحياة. طيب، ثم ذكر المؤلف قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذه الآية التي ساقها الشيخ محمد رحمه الله، هل هي من قول المشركين أو من قول اليهود أو من قول النصارى؟ هي من قول المشركين. ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما هم بذلك وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. ذكر الله عز وجل هذه الآية عن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم ينكرون البعث ويستبعدونه، وزعموا أنهم لا يمكن حصول البعث لأن الأجسام تتفتت وتضيع وتضمحل، والله عز وجل هو الذي، وأن الله عز وجل هو، وأن الدهر هو الذي أماته وهو الذي حلل أبدانه، وليس لربهم في ذلك شأن وعياذ بالله. وهذا إنكار للبعث وإنكار لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أماته وهو الذي أحيا. طيب، وجه إدخال هذا في باب التوحيد، يعني طبعا تعودنا أن نذكر علاقة الباب بإيش؟ بكتاب التوحيد. ما هي العلاقة؟ اللي يبين لنا العلاقة له رسالة جائزة نأتي بها في الدرس القادم. فهمت السؤال؟ فهمت؟ طيب، وجه إدخال باب من سب الدهر فقد آذى الله في كتاب التوحيد. علل تعليل واضح، يسب الله كذا وكذا وكذا، سب الله هل يناقض التوحيد او ما يناقض؟ يناقض التوحيد، يناقض التوحيد مناقضة تامة. لأن الذي يسب الله يسب الدهر فكأنه يعتقد أن الدهر هو الذي قدر وتصرف في الكون، هذا التصرف الذي أزعجه وأحزنه، فيسب الدهر ظنا منه أن الدهر هو المتصرف. فهذا أشرك بالله في مقام الربوبية لله عز وجل. طيب، ووجه أيضا إدخال الآية علاقة الباب وضحت به كتاب التوحيد. طيب، علاقة الآية بسب الدار؟ سؤال، نحن نريد جواب. لأن الدهر لا يستقل بالإحياء ولا بالإماتة، فمن زعم أنه يستقل بالإحياء والإماتة أو قال يحيي ويميت فقد جعل لله شريك. إذن الآية، وهذا من إذاء الله ولا لا؟ من إذاء الله، ومن سبه أو لا؟ من سبه. فجاءت الآية موافقة ومطابقة للترجمة تماما. أخوان، زمان شيخنا الشيخ السيد رحمه الله يقول لنا لا بد من معرفة طالب العلم في كتاب التوحيد علاقة الترجمة بكتاب التوحيد، وعلاقة ما ذكر المؤلف من الأحاديث والآيات بالباب، علاقة النصوص بالباب، وعلاقة الباب بكتاب التوحيد. لأنه مرات لما ينظر الإنسان لأول وهلة قد يقول ما له علاقة السب وما السب، هذا ما له علاقة بالتوحيد، هذا نوع من الإساءة ومسألة متعلقة بإيش؟ بالسلوك العام. نقول له لا، ليست من سب المسلم لأخيه المسلم حتى تتعلق بالسلوك العام، لا لا، ده سب لله، وسب الله عز وجل يقطع في إيش؟ في العقيدة. نعم، لا، ما سب الله كيف يكون؟ تمام، ما تابعت معنا لعلك من أول. هنا نحن ذكرنا باب من سب الدهر فقد آذى الله، وقلنا من سب الله ما هو ملك، خلي بالك. لا لا، أصبر أصبر، لا أنا بس أصلح لك العبارة. الباب قال باب من سب الدهر، سب الدهر يعني الوكيل، يقول لك ده زمن الله يلعن الزمن ده، والله يسوي كده للزمن اللي احنا عايشين فيه ده، ومش سب للدهر. تهينا من دي؟ المؤلف قال فقد آذى الله، مش سب الله، آذى الله، لأن الدهر المتصرف فيه هو الله. انت لما تلعن الدولاب ده معناه لعنت زر الصنع، جاد معك؟ ما شاء الله، موضوع بسيط. زول بيتكلم على الدولاب ده يقول لك والله الدولاب ده انا مكتنه، معناه مكتن الزول ليه؟ الصنع. الدولاب مالونه بشير الهدوم بشير حاجة، معناه ما مبسوط للصناعة بتاعه دي، فيلعن الدولاب يعني لعن الصانع. فالإنسان إذا سب الدهر على سب الله، لا، آذى الله، آذاه لأنه تتكلم في صنعته، يعني الدهر المتصرف فيه منه هو الله، يعني هو مشكلته ما مع الدهر ذاته، الغلاء والبلاء والحكومة دي جات في الزمن ده، وزمن الإنجليز كنا مرتاحين، والزمن ده كعب، ويلا يلعن الزمن ده. فأنت تؤذي الله بطريقة غير مباشرة، لأنك تتكلم وتطعن في ملك الله عز وجل. هذا الزمن وما فيه من المنقصات وما فيه من الأحزان، من الذي جلبها؟ من الذي قدرها؟ ورب العالمين. فهذه أذية لله، والأذية لله تناقض التوحيد، ولذلك كان هذا الباب مناسب للكتاب. هذا صحيح، هذا معروف في كلام السلف، حتى الله يجعل احنا صعب علينا، الوقت حال والجو حال والليل الواقع قارصة قارصة القرصة من رب العالمين، يعني انت بطريق غير مباشر زي المرد تكورك على الميت، وتتسخط، هي بطريقة غير مباشرة معترضة على حكم الله، صح ولا ما صح؟ عشان كده دائما الناس انتبهوا لهذه القضايا. كل ما يجري على ابن آدم خير له، إن خيرا شكر وإن كان ضررا صبر، فهو بين الشكر وشنو والصبر. إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. ها آية دي السوق واقف، خلي بالك هذا الكلام قد يكون جيد وسديد وما عليه إشكال، ممكن يكون عليه إشكال. إذا قال من باب الخبر قال لي أدينا حقنا مواعيد جاهزة، قال لهم السوق واقف يعني ما عندي سيول، ده من باب شنو؟ من باب الخبر. يقول تعال انها من القسم ليه الجاهز، وفي زول لا في زول طالب ولا حال وبيتحك حك ويقول لك السوق واقف والحياه ذات ما عاد في النعمات شكل، ده متسخر مش كده؟ فالسوق واقف دي تبقى عليها ايش؟ عليها ملاحظه وعليها شكل. فدائما يعني صراحه كتاب التوحيد هذا كتاب حافل بالعلم والمعرفه والفوائد، اسال الله عز وجل ان يعيننا واياكم. بعدين الشيطان في العلم دائما يصرف الناس عنه، دائما الشيطان اعظم شيء يصرف الناس عنه هو ما يكون سبب لسعادتهم في الدنيا والاخره، والشيء الذي فيه تعاستهم في الدنيا والاخره تبي يشغلهم به. يعني ممكن الزول يمسك له جهاد ياخذ فيه ساعه، ويتفرج مسلسلات ويسر القنوات ويسر، ياخذ ساعه ياخذ 10 دقائق يدرس ويضحك حك وكذا، يقول لك واحد كان يجي متاخر وكذا، ده كله من الشيطان. لكن مسيره العلم ان شاء الله قاصد. نختم بهذا الحديث نقرأه لأنه واضح. قال في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. يعني الدهر ليس محلا للسب، فيكون محل السب هو الله عز وجل. ولذلك قال يؤذين ابن آدم زي ما تقدم باب من سب الله فقد آذى الله، الحديث هذا ترجمة هو الذي ترجم عليه الإمام محمد بن عبد الله، قال يسب الدهر. كيف يؤذيني ابن آدم؟ ما بسبني مباشرة، يسب الدهر ويلعن الدهر ويتنقص الدهر، ويرجع ذلك التنقص والسب إلى من خلق الدهر وأوجد فيه هذه الأمور التي أتأذى منها ذلك الساب، فيكون تعرض لأذية الله عز وجل بدون أن يشعر. قال وأنا الدهر. بعض الناس قد يخطئ ويقول لك من أسماء الله الدهر، لقينا حديث كويس حديث واضح، ربنا قال وأنا الدهر. لا ليس معنى ذلك أن الله من أسمائه الدهر، بدليل قوله بعد ذلك أقلب الليل والنهار، يعني أنا المتصرف في الدهر من الموت والإحياء والإماتة. ولذلك قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني فهو إن الله هو الذي يقدر الأمور في هذه الدهور وفي هذه الأوقات وفي هذا الليل وفي هذا النهار. ولعل نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.